بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. نيابة وانتقل إلى غيره من أجل أن يفعله في حياته. الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، قال: والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كلنا يعلم أن المرأة إذا نشزت فلا بد في المرحلة الأولى من الوعظ، وبعد ذلك ينتقل إلى مسألة الهجر في الفراش لا خارج الغرفة، وبعد ذلك ينتقل إلى مسألة الضرب إن كانت مما يصلح أمرها بالضرب. فإن عجزت في هذه الأمور الثلاثة أن تستجيب، عند ذلك ننتقل إلى مرحلة الرابعة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نختار شخصا من أهل الزوجة وشخصا من أهل الزوج، وبعد ذلك كل واحد منهم يسمع هذا الكلام وما هي سبب المشكلة، وبعد ذلك يقرران، هذان الشخصان يقرران شيئا، إما التوفيق وإما التفريق. فعندما معنى ذلك، وكل الرجل أمره إلى من؟ إلى حكمه، ووكلت المرأة أمرها إلى حكمها، وبذلك اختاروا هذا الأمر. من هنا استنبطنا مسألة الوكالة من كتاب الله عز وجل. أما من السنة النبوية المطهرة، فنحن نعلم أن الزكاة فرضت في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي أمر من قبل الله تبارك وتعالى أن يجمع الزكاة من المسلمين، وأن يجعلها في بيت مال المسلمين، وأن يصرفها على الأصناف الثمانية. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يباشر ذلك الأمر بنفسه، وإنما أرسل سعاة عمالا. هؤلاء العمال كل واحد منهم ذهب إلى مكان من أجل أن يجمع الزكاة، فبعضهم كان خالصا، وبعضهم كان حاشرا، وبعضهم كان كأمين الصندوق، إلى غير ذلك من الأمور. ولقد علمنا أن بعضهم كان يدعى ويسمى بابن اللتبية. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال: أيجلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم يطرق عليه الباب فيقال: هذا لك؟ إنما أعطي هذا المال بسبب أي شيء؟ بسبب الزكاة، من أجل أن يجامل في السنة القادمة، ومن أجل أن يعني يحسب حسابا لصالح الدافع لا لصالح الفقير. وعند ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن الساعي في الزكاة هو وكيل من قبل الأمير، أمير المؤمنين، أو من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه. أركان هذه الوكالة، أركان هذه الوكالة أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. أما هذه الأربعة لا بد أن نفصلها تفصيلا واضحا. الموكل هو الذي يجب عليه أن يباشر هذا الأمر بنفسه ابتداء، والوكيل هو الذي يقوم نيابة عنه، والموكل فيه مثلا كما قلنا جمع الزكاة مثلا. أما الصيغة فهي: وكلتك أن تجمع أموال المسلمين. فإن لم يقبلها هل يشترط في ذلك الرد؟ لا، يعني أن يقول قبلت لا، يكفي أن يقول ويرضى ويباشر ذلك الأمر. نعم. لا هو أهدي إليه فقط. ولما كان صادقا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمال وجاء بالهدايا، قال: أما هذه فهي عبارة عن هدايا أهديت إليه. ومن هنا علمنا أن الهدايا يعني للموظفين، للقضاة، للقائمين، بالفصل في أحكام المسلمين لا تصح وحرام. واحد أخي والله أنا ما بطلب، أنت لو كنت في المرحلة الأولى وامتنعت عن ذلك فإن الإنسان الثاني لا يتجرأ أن يفعل معك هذا الأمر. نعم. الآن سنبدأ بالقسم الأول من هذه الأركان الأربعة، وبدأ المصنف بالموكل فقال: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه بملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره. إذا لم يمكن لك أن تتصرف فيه بنفسك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه في نفسك، فهل يجوز أن توكل فيه؟ أولا ينبغي أن يكون حقا لك، وهذا الحق أنت تستطيع لو لم يكن هنالك عارض أن تتصرف فيه في نفسك، عند ذلك سواء كان ذلك بملك أو كان ذلك بولاية. مسألة الملك، عندك سيارة ولك صديق يستطيع البيع والشراء وإلى غير ذلك، فتقول له مثلا: وكلتك ببيع سيارتي. فقال أخذ الرجل هذه السيارة وبعد ذلك باعها، فهل يصح البيع؟ الأصل صاحب السيارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، من باب أولى أن يوكل غيره في ذلك الأمر، وأن يقوم هذا الغير القادر على هذه المهنة أن يبيع هذه السيارة لموكله بالمقدار الذي يبيعه يعود إليه، بعتها بألف هذه الألف وانتهى هذا الأمر. هذه مسألة الملك. ولاية، يأتي بعض الناس أحيانا فماذا يفعل؟ رأينا بعض إخواننا مثلا من طلاب العلم أرسل بنته مثلا إلى دمشق، وهذا حدث مع إخواننا مثلا، فلقد جاءت بوكالة ومصدقة تلك الوكالة إلى أحد علماء دمشق، يقول الأب: وكلتك أن تزوج ابنتي فلانة إلى فلان. الأب له ولاية أن يزوج هذه البنت لهذا الشاب لأنها بكر، والبكر لا تستأذن في ذلك. فمثلا رغم أن هذا الزواج سيقوم بعيدا عن الأب، هل يطلب من الأب أن يأتي آلاف الكيلومترات مثلا إلى هنا من أجل أن يعقد هذا الزواج؟ لا، لا يطلب منه أن يفعل ذلك، له ولاية على بنته. لكنه ماذا فعل؟ اختار رجلا صالحا يمكن أن يبحث له عن ذلك الشخص أو أن يعقد له لهذا الشخص من أجل، فوكله بالولاية التي له على ابنته، فيقول عند الزواج: زوجتك بالوكالة عن والدها. زوجتك، يعني عندما يخاطبه يخاطبه بهذا اللفظ: زوجتك بالوكالة عن والدها. وعند ذلك أحيانا يمكن أن يكون هنالك صديق، وهذا الصديق يمكن أن يكون هنا، والشاب لا يستطيع أن يأتي إلى البلدة، فيوكل من الزوج صديقه أن يقبل الزواج، فيقول: قبلت الزواج عن موكلي، زوجت موكلك. فيقول له: قبلت الزواج. فسواء كان بالإيجاب أو كان بالقبول من الممكن أن يحدث ذلك بالولاية. إذن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه بملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره، لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى. يعني لسبب من الأسباب قد يعجز الإنسان من الوصول إلى المكان أو من التحرك أو من أداء أو من الخبرة إلى غير ذلك من الحاجات، فيقوم بمسألة التوكيل، وهذا في الغالب، وإلا فقد استثني منه مسائل طردا وعكسا. فمن الطرد الظافر بحقه، عندنا قاعدة: كل إنسان سلب منه حق. هذا الحق مثلا إنسان أخذ منك دراجتك، غصبت هذه الدراجة، أنت في أي مكان تجد حقك هذا من الممكن أن تأخذ هذه الدراجة دون أن تسأله. هلا شوف ما رأيك لو كانت الدراجة البسكليت تبعك مسروقة، ثم وجدتها في مكانه لو ركبتها هل أحد يمانعك؟ هذا حق لك، لكن هذا الحق أحيانا إما أن يكون يعني بدون أي شيء، يعني ليس موثقا في شيء، لكن لو كان عليها قفل ويحتاج هذا القفل إلى كسر، فهل توكل أحدا أن يكسر ذلك القفل؟ ليس له الحق في ذلك، في هذه الوكالة ليس له الحق أن يفعل ذلك الأمر، لأن استيفاء الحقوق الذي للذي يظهر بحقه إنما يكون بنفسه لا بغيره، وإلا لدعى كل إنسان يريد أن يأخذ يعني حاجة من إنسان معين أنه موكل في هذا الأمر. فمثلا كان هذا الأمر داخل الباب، خلع الباب، هل يحق له أن يوكل أحدا أن يخلع الباب من أجل أن يأخذ حاجته؟ لا، فلا يوكل في كسر باب وأخذ حقه. وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح، إذا كنت قادر على الفعل، من كان قادرا على الفعل بنفسه فهل يوكل غيره؟ مثلا الحج فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين وقال من استطاع إليه سبيلا، والإنسان قد يعجز عن أداء الحج بسبب مرض ربما يصطحب ذلك المرض معه إلى الموت، أما إذا كان قادرا ليس في شيء، أنا لا أحب الزحام ولا أحب السفر، سأوكل بعض طلاب العلم أن يحج عني، هل يصح ذلك الأمر؟ لا يصح. أيضا يعني إذا أردنا أن نضرب أن كل من استطاع أن يقوم بالعمل في نفسه وكانت هنالك أشياء لا يصح فيها أن يقوم إلا بنفسه ينبغي عليه أن يقوم بنفسه، أما هنالك بعض الأشياء الجائزة أن يشتري له، أن يهب له، أن يوصل له شيء، هذه أشياء أخرى من الممكن أن يوكل فيها. قال أيضا ومن العكس كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة. هل أحيانا الأعمى يريد أن يقلب؟ في الأمس جاءني رجل أعمى يريد مثلا أن يشتري بيتا، قال لي أريد أن ترى لي هذا البيت، هو لا يستطيع أن يعاين ذلك البيت، ولما كان لا يستطيع أن يعاين ذلك البيت استعار عيون موكله من أجل أن يرى عنه ذلك البيت، هو في الأصل لا يصح شراؤه لأن الشراء يحتاج إلى معاينة، ولكن للضرورة هو قادر على العقد، ولكنه عندما سلب الله سبحانه وتعالى منه نور حبيبتيه عينيه ماذا فعل؟ أخذ يوكل الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا حواسنا. فللضرورة يمكن للإنسان الأعمى أن يوكل شخصا آخر في مباشرة شيء هو لا يستطيع أن يباشره. عندنا نعلم أيضا أن الذي يحرم بحج أو عمرة، فلقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، هذا معنى ما دام في حالة الإحرام سواء كان في حج أو في عمرة، فهل يمكن أن يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل؟ إذا كان بعد التحلل هل يصح المباشرة منه بعد التحلل؟ يصح، فتصح الوكالة؟ تصح الوكالة. في حال الإحرام هل تصح الوكالة؟ لو قال له وكلتك أن تزوج ابنتي، لأن هذا مباشرة للأصيل، فهل يستطيع ذلك الأصيل عند الإحرام أن يزوج؟ لا يجوز أن يتزوج، ولا أن أو قال له وكلتك أن تقبل الزواج عني وهو محرم، لا يصح. نقول له أولا انتهي من إحرامك وبعد ذلك تباشر هذا الأمر بنفسك أو بالوكالة. فيصح توكيل ولي عن نفسه أو موليه من صبي ومجنون وسفيه بصحة مباشرته له. أحيانا نحن نعلم أن الصفي كما مر معنا والمجنون مستوب العبارة، الصبي لأنه لم يصل إلى درجة البلوغ، والمجنون لأنه لا يعي ما يقول، والسفيه لأنه مضروب عليه الحجر في ماله، فهؤلاء لا يستطيعون أن يباشروا الأشياء بأنفسهم، لكن الولي هل يمكن له أن يباشر ذلك؟ ما جعلنا له وليا وما جعلنا له وصيا إلا من أجل أن يباشر الأشياء التي منعناه من مباشرتها، لأنه لا بد لهذا الإنسان من حاجات، وهذه الحاجات إذا لم تصح منه مباشرة فتصح من موكله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا طلب منا، كيف يطلب منا اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة، كيف نتجر وهذا اليتيم لا يتمى بعد بلوغ، إذا كان بالغا لا يسمى يتيما، دون البلوغ يسمى يتيم أي صبي، فكيف نتجر في ماله؟ إذا لابد أن يكون لذلك الصبي اليتيم ولي يقوم بمصالحه غبطة في البيع وفي الشراء. وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه، وشرطه أن يملكه الموكل، أن يملكه الموكل حين التوكيل، فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه فيما فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه. نعم، كيف يكون هذا الأمر؟ ننتبه إلى هذه المسألة. نظرنا إلى بيت من البيوت أو إلى بناء، نظرت فقلت لبعض الناس أنا إذا اشتريت هذا البناء فقد وكلتك مثلا، أو وكلتك في بيع هذا البناء، هذا البناء ليس لك، هذه السيارة ليست لك، كيف توكلني؟ فكل شيء لا تملكه لا يصح التوكيل فيه. يصح التوكيل؟ نعم. مثلا بنتي مزوجة، فهذا يصح أن أقول لك والله وكلتك أن تزوج ابنتي؟ ليست محلا للزواج، وأيضا هذا الملك ليس ملكا لك، فكيف يمكن أن توكل فيه؟ نقول كل شيء ليست لك، ليس لك ملك عليه وليست لك ولاية عليها أو عليه، لا يمكن أن توكل فيه. إذن لابد أن تكون مالكا للشيء حتى توكل فيه، فهذا شرط الموكل فيه أن يكون مملوكا، فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه. إيه شاف سيارة عجبته بالطريق اللي وكلتك تبيعه، كلام فارغ، هذا لا قيمة له لأنه لا يملكه. أو وما سيملكه، ما معنى وما سيملكه؟ قال له أنا سأشتري هذه السيارة وسأوكلك في بيعها حتى تشتريها، بعد أن تشتريها توكلني في بيعها. نعم. وطلاق من سينكحها، قال له تطلق، أنا سأتزوج سعاد ووكلتك في طلاقها، تزوج أولا، لأنه لا يجوز لك أن، لو عند الإمام الشافعي لو قال مثلا لامرأة اسمها سعاد أنت طالق ليست امرأته، فهل يقع الطلاق؟ يقولون في باب الطلاق لا بد للطلاق أن يكون له محل. ما هو المحل؟ الزوجة. إذا لم تكن هنالك زوجة فهل يكون هنالك طلاق؟ إذا لا بد أن يكون موجودا، بيحتاج إلى محل. يعني تتزوج هيك تتزوج الهوى؟ لا، لا بد أن تكون هنالك امرأة موجودة تعقد عليها، وكذلك لا بد أن تكون امرأة تطلقها. فلذلك قال وطلاق من سينكحها، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأنه لا يباشر ذلك بنفسه. هل يمكن أن يطلق الآن هو هذا الرجل؟ هل يمكن أن يطلق إذا لم يكن عنده زوجة؟ يطلق؟ لا يطلق. لكن هذه المسألة نحتاج إلى دقة فيها. في بعض الفقهاء غير الشافعية لو قال الرجل كل امرأة تزوجتها فهي طالق تطلق المرأة، لأنهم يقدرون الزواج ابتداء وبعد ذلك يلحقونه في الطلاق. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يعين امرأة ويطلقها، لعلها يعني ستكون خلافا يعني لقواعد الشافعية في هذه المسألة. عند الشافعية في مسألة الوكالة أو الأصالة ينبغي أن يكون هنالك محلا للطلاق وهي الزوجة. نعم. لا يوكل إذا أبو وكله شيء ثاني، لو وكله ألا يصح الوكالة من ذلك الأب؟ يوكل أي إنسان آخر. لو أراد هذا الرجل أن يطلق امرأته فله أن يوكل واحد، إذا كان هذا الابن، لو كان ابنها، هو يطلق بالوكالة لا يطلق بالأصالة، صحيح؟ نعم. لأنه لا يباشر ذلك بنفسه، فكيف يستنيب غيره إلا تبعا؟ فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره. يعني لو كان الإنسان عنده أشياء مملوكة وأشياء غير مملوكة فأعطاه وكالة ببيع كل ما يملكه، فهذه الوكالة سارية، فلو دخل على ملكه شيء هل يدخل ذلك في الوكالة يعني في التبع؟ هل يدخل؟ يدخل. أما في الأصالة مثلا لو قال له وكلتك بدفع الصداق لكل زوجاتي، محاسب عنده، وكلتك بدفع الصداق لكل زوجاتي، في واحدة ما كانت زوجته لكن صارت زوجته، هل يدفع لها الصداق؟ يدفع لها هذا الصداق، هذا التبع. لماذا؟ عنده زوجات وهي الزوجة يعني تبعا له، عنده أملاك وهذا الملك جاء تبعا له، فإنه يكون تبعا. أما أصالة في شيء لا يوجد لا يصح. لذلك قال نعم ومن سينكح، لأنه لا يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره إلا تبعا، فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقله عن الشيخ أبي حامد وغيره. بعض الناس مثلا عم يعمل محامي والمحامي عم يباشر له كل أعماله، فقال له وكلتك في بيع كل أملاكي واشترى بعض الأشياء تبعا، فهل تدخل هذا في الوكالة أم لا؟ يدخل. ويشترط أن يقبل نيابة، فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة. يعني أن هذا العقد يشترط أن يقبل النيابة، هنالك عقود لا تصح فيها النيابة مباشرة، فأعطانا أمثلة عن العقود التي يصح فيها البيع، يصح فيه الوكالة، وكلتك أن تشتري أو أن تبيع، يصح؟ يصح ذلك. وكلتك أن تهب هذا الكتاب لزيدين، فهل يصح؟ تصح هذه الهبة؟ تصح. وكلتك مثلا بقبول شيء، وكلتك بالإقالة، واحد مثلا اشترى شيء وندم على ذلك وبعد ذلك يريد أن يعود في هذا الشراء، أنت تقيلهم ذلك الشراء، صانع قاعد عند معلمه قال له يا معلمي فلان يريد أن يعيد هذا الكتاب أو هذه السيارة، قال أقله، فهل يمكن أن يكون ذلك بالوكالة؟ ما في مانع. ورد عيب، أيضا وكل صانعه أن يرد الأشياء التي باعها بسبب العيب لكن لم يردها هو بل ردها صانعه، ردها وكيله، يصح؟ يصح ذلك. وقبض، عملنا له وكالة أن يقبض، يقول له مثلا وكلتك أن تقبض الغلة يوم الخميس، بعته من كل الناس الذين سيدفعون في هذا اليوم، صحت هذه الوكالة؟ قبض أو إقباض، أعطيناه مصاري، قالوا بتعطي فلان 10 وفلان 5 وفلان 50 إلى غير ذلك، وهل هذا يصح؟ قبض وإقباض. وخصومة من دعوة، كما يعني يوكل بعض المحامين كل الخصومات التي تكون يوكل فيها إنسانا يدافع عن نفسه، لكن لهذه الخصومة إذا طلب القاضي يمين يحلف للمحامي ولا بيجيب الأصل؟ لا، يأتي بالأصل، فهذا اليمين لا يقبل الوكالة لأن الذي يحلفه من؟ الأصيل. لذلك وخصومة من دعوة وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد، أي وكلتك أن تفعل ذلك الأمر. تملك المباح يعني ألا لو كان مباح كمثلا الماء أليس مباحا؟ فتملك لي، يعني عبي لي مثلا البيدونين ماء، وكلتك أن تعبي هذا البيدون ماء، لأن أنت ما صار في حوسته ما صاروا الناس شركاء فيه، صار حق له، ما بيجي واحد لعندك أو بيطلع على سطح البناية من جيرانه بيحط بربيش وبيسحب كل الخزان اللي عنده، الناس شركاء في ثلاث، لا، ليس له الحق في ذلك. ليش؟ لأنه الآن هذا الماء بعين الفجر، خذ اللي بدك يا من النهر، خذ اللي بدك يا من البحر، خذ ما تشاء. أما عندما يحاز ذلك الماء في قارورات وكذا، فهل يأخذ الناس منه ويقولون الناس شركاء في ثلاث؟ لا. واستيفاء عقوبة، واحد قذفه وبعد أن قذفه لابد أن يستوفي هذه العقوبة عند الحاكم في 80 جلدة. هو لا يريد أن يذهب لكنه وكل إنسان أن يرى هذا الأمر أنه استوفي عند الحاكم، عند ذلك يصح أم لا؟ الحاكم استوفى أو وكله باستيفائه، يصح؟ يصح. لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه. أقر مثلا أن لفلان علي 100، شو دخلني الوكيل؟ الوكيل لا يقر ذلك لأنه لا يعلم هذه الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى وهذا الشخص، لذلك الأصيل هو الذي يقر، فلا يصح التوكيل فيه. ولا التقاط في شيء ضائع في الطريق، لقط في الطريق، يقول له وكلتك أن تلتقط عني، لا. ولا في عبادة، اليوم أنا مالي حسنا أصلي، وكلتك تصلي عني صلوات الخمس أو تروح عني، هذه الوكالة أيضا فاسدة لا تصح. لا في نسكين من حج أو عمرة، النسك طبعا بشروط، معني شيء يدري، إلا في نسكين من حج أو عمرة. فإلا في نسكين، الإنسان العاجز عن أن يؤدي النسك أحيانا بيكون عاجز لأمرين، لأي أمر حسي أو لأمر، مثلا هو لا يستطيع أن يأتي، لنفترض لأمر سياسي منع من دخول المملكة مثلا طيلة حياته وعليه الحج، هل له أن يوكل في ذلك؟ أو كان مريضا هل له أن يوكل في ذلك؟ نعم، لكنهم لا يمكن في حال من الأحوال أن يمنعوا شخصا عن أن يؤدي الحج إلى بيت الله الحرام مهما كانت العلاقة بينهم وبينه، لأن هذا الأمر يختص بالمسلمين ولا يختص بجماعة معينة، وإن كانت لهم الولاية ظاهرا على ذلك الأمر، يعني هذه من أجل فقط حل المشاكل بين الناس، ولكن الأمر لا يمكن أن يصد أحد عن بيت الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن إلا في نسك من حج أو عمرات يمكن الوكالة، يمكن الوكالة كما قلت بشروطها. ودفع نحو زكاة، بعض الناس بيقول له أخي وزع المسألة على 10 مساكين، هو ما بيعرفتون يوزعون، أحيانا بيشيل عند واحد بمدرسة شرعية مثلا أو إمام مسجد، والله يا أخي أنا ما بعرفهم لدى 10 مساكين، ممكن أن تتوكل عني وتأخذ هذا المقدار من المال وأنت تطعم 10 مساكين، فإن وافق على ذلك ما في مانع. ودفع نحو زكاة أيضا، خذ هذا زكاة مالي فوزعه على الفقراء على الأصناف الثمانية التي وجدت في كتاب الله عز وجل، هل يصح ذلك؟ ما في مانع. ككفارة، واحد ما بيعرف يذبح والسنة الأضحية، راح عند اللحام قال له وكلتك أن تذبح عني أضحيتي، شهد أضحيته ووقف أمام خروفه الذي ضحى، اللهم هذا منك وإليك، اللهم كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد نبيك فتقبل عني، إنك أنت السميع، وأخذ يدعو الله. لكن من الذي باشر السكين؟ اللحام، فهل يصح الوكالة في ذلك؟ ما في مانع. وذبح نحو أضحية كعقيقة، يا بيعق عن ابنه يا الابن عبيعق عن نفسه، متى يعق هو عن ولده؟ يعق الرجل الأب عن ولده الأفضل أن يكون ذلك في اليوم السابع من ولادته، أن يسمى في ذلك اليوم وأن يعق عنه وأن يحلق له شعره وأن يتصدق بثمنه. نعم، وهذه الأمور التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملتها العقيقة، فأن يعق عن الذكر شاتين وأن يعق عن الأنثى شاء، فإن لم يستطع شاتين تكفي شات واحدة، ولكن هذا هو اليوم الأفضل في العقيقة، فإن لم يستطع فألا تخلو هذه العقيقة عن 40، يعني ضمن 40 أيام النفاس، فإن لم يستطع ألا تخلو عن مدة الرضاع، فإن لم يستطع ألا تخلو عن سن التمييز، ما بتسقط السنة قائمة، فإن لم يستطع ألا يخلو ذلك عن سن البلوغ، فإذا بلغ الولد يقول له عق عن نفسك، فإما أن يعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه والده لكن بعد البلوغ، وإما أن يعق الوالد إلى سن البلوغ. طيب هذه العقيقة يباشرها بنفسه أم يباشرها بوكيله؟ ممكن أن يكون قادر على الذبح يذبحه هو، غير قادر يوكل اللحام الجزار القصاب أي سميه ما شئت في ذبح هذه العقيقة. ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة. أربع ماشين فوجدوا رجلا يزني بامرأة ورأوا منهما الميل في المكحول تماما، قال أحدهم سنذهب كلنا إلى القاضي لنشهد بما رأينا. جاء واحد من أربعة شاف واحد قال له روح شهاد عندي عن القاضي عند القاضي أني رأيته، هل يصح؟ من الذي رأى؟ أنت رأيت، وأنت الذي ستكون إما صادقا وإما كاذبا في هذه الشهادة، فهل يصح أن تشهد أن يشهد الناس عنك؟ لا، هذا شيء رأيته بعينك أو سمعته بأذنك أو لمسته بيدك، هذه الشهادة لا تصح سواء كانت في حد أو في غير حد عند القاضي إلا بنفسك، لا تقبل الوكالة، لأن الشهادة كالعبادة، الصلاة مثلها الشهادة تماما، فإنها ستؤدي يعني ستنزع حقا من فلان وتؤدي حقا إلى فلان، ولذلك مثلها كمثل العبادة لا يصح التوكيل فيها. ولا في نحو ظهار كقتل، كفارة الظهار هي أن يقوم الإنسان بنفسه. ما هو الظهار؟ سيمر معنا في باب النكاح، وهو طلاق كان في الجاهلية، وأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه، مو هو لفظ طلاق. ولذلك هذا الرجل إذا لم يتبع هذا الظهار بالطلاق فإنه يخير بين ثلاثة أشياء، بين عتق رقبة أو صيام 60 يوما متتابعا شهرين متتابعين، وبين أن يطعم 60 مسكين، لكن ذلك على الترتيب، إن عجز عن عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام، فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. فهل يكون في الظهار وكالة؟ لا، هو يفعل ذلك عن نفسه، والله ظاهر من امرأتي لا. كقتل كمان، القتل عندنا قسمين، قتل بحق وقتل بغير حق. القتل بحق هو لو كان المقتول قاتلا سابقا وحكم عليه القاضي بالقتل، هذا ما في مانع بالوكالة فيه، هذا كل واحد لازم يقوم الحاكم يقتله، لا، في عنده جلاد وعنده سياف وعنده كذا فيوكله في القتل. فالقتل في الحق جائز التوكيل فيه، أما القتل في غير الحق، إيه والله واحد متضايق من فلان قال له وكلتك أن تقتل فلان عني، عند ذلك من يكون القاتل الحقيقي؟ المباشر. عندنا دائما متسبب ومباشر، صحيح هذا مباشر، لكنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر حكم على من؟ المباشر. نعطي مثال واضح في هذه المسألة تماما، واحد ساوى فخ، لكن هذا الفخ من الممكن أن يقع فيه هذا الإنسان أو لا يقع، أو حفر حفرة بئر بدون أن يكون له قصد أذى، لكنه لم يحوطها وكانت في مكان عام أو في طريق عام فوقع فيها إنسان، هل يؤاخذ في القضاء؟ يؤاخذ. لكن عندما وصل إلى الحفرة جاء واحد من الخلف فرماه بها، الذي حفر الحفرة هل يتعلق به عقوبة؟ لا. لماذا؟ ذلك الرجل الذي حفر الحفرة يسمى متسببا، والذي رمى يسمى مباشرة. هلا واحد قال له شوف الطير وعينوا له الطير وبعه موجود على العرق الفلاني إلى آخره، وبعد ذلك لم يصد، فجاء الآخر فأطلق، الذي أطلق هو المباشر، والذي نبهه لذلك كان متسببا. فإذا اجتمع المتسبب والمباشر على من نقيم الحكم؟ على المباشر مباشرة. ولا في نحو يمين كإيلاء، الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما معنى الإلاء؟ هو أن يحلف الرجل على زوجته، آلا بمعنى حلف، حلف أن يحلف الرجل على زوجته ألا يطأها مدة من الزمان. له الحق أن يحلف يوما، يومين، ثلاثة، أسبوع، شهر، شهرين، ثلاثة، لكن لا يتجاوز أربعة أشهر. فإذا وصلت إلى أربعة أشهر عند إمامنا الشافعي ترفع أمرها إلى القاضي، فيقول القاضي له في اليوم انتهاء الشهر الرابع بعد أن تنتهي أربعة أشهر، يقول القاضي له: نخيرك بين أمرين، بين أن تذهب وتأتي زوجتك فعلا أو أن تطلقها. فيجبره على الطلاق لأنه حلف أنه لا يقربها. هناك فرق إخواننا، لبعض الناس يخطئون في هذه المسألة. أنا سافرت ستة أشهر ورجعت، زوجتي بتطلق؟ لا، لأنني لم أحلف على عدم قربها. هذا أمر صادف، هي راضية وأنا راضي بأمر معين سافرت، لكن المسألة هنا حلف ألا يقرب زوجته. عند الإمام أبي حنيفة مجرد في انتهاء الأربعة أشهر مباشرة تصبح طالقة، يعني ليست زوجة. لذلك على الإنسان أن ينتبه في ذلك. والله أنا حالف مخاوية، لا، ما في، يعني في بعض أشياء ينبغي علينا لو بقي سنين لا يقرب زوجته لا تطلب، لكنه عندما يحلف حتى ولو كان في الحج فله أن يقول وهو محرم، هو لا ينكح ولا يجوز قرب النساء، فينبغي أن يقول مثلا في ذلك الوقت أنني عدت عن يميني مثلا، أو إذا كانت الزوجة مطلقة وأراد أن يراجعها يستطيع أن يقول راجعت زوجتي، يعني باللفظ والنية يعود، أما بالفعل لا يعود حتى ينتهي من الإحرام. فهل يجوز لأحد أن يوكل؟ يا مثلا أبو رضوان، وكلتك أن تحلف يمينا بالإلاء على زوجتي، يعني بالحلف ألا أقربها. شو دخلني حلف أنت؟ هي علاقة بينك وبين زوجتك، هذه لا تقبل هذه الوكالة. من نعرف كلمة آلة بمعنى حلف؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما علم أن مصطح واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه تكلم عن السيدة خديجة، وكان ممن شهد بدرا، نعم، عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حديث الإفك، وكان ابن خالد سيدنا الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق عليه مثل واحد بيعطيه راتب، يعني في كل شهر يستعين فيه على حاجاته. أنا بعطيك راتب وبعد ذلك تتكلم على ابنتي. حلف سيدنا الصديق أن يقطع عنه هذا الراتب وهذه النفقة. فماذا أنزل ربنا سبحانه وتعالى؟ انتبهوا، حلف. ماذا قال ربنا؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. لا يأتلي، لا يحلف. أولو الفضل من؟ سيدنا الصديق رضي الله سماه صاحب الفضل، صاحب السعة، الله وسع عليه في ماله. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى، يعني أصحاب القرابة، يعني ابن خالته، أصحاب الأرحام، أن يؤتوا أولي القربى. ماذا قال الله عز وجل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال الصديق؟ بلى. وبادر مباشرة وأخذ كل ما قطع عنه من النفقة في تلك الأيام وذهب إليه فأدى النفقة الحالة، علما أن النفقة الماضية سقطت حتى ولو كان، لا، قام سيدنا الصديق فدفع كل شيء تعلق فيه. إذن الإيلاء هو الحلف، ولا يجوز أن تكون فيه وكالة، ولا بد أن يكون الموكل فيه معلوما. إجا واحد قال له: وكلتك في كل أموري، قال لي بدك كل شيء ساوي عني. لا، هذا لا يصدق، لا يمكن أن يكون صحيحا. يعني ما يسمى أحيانا بوكالة عامة من كل الوجوه، لا، بدنا وكالة خاصة بأي شيء. حدد ما تشاء، كل ما حددت وكتبت اسمها وكالة، ما صارت عامة. مثلا: وكلتك في طلاق زوجي، هذه واحدة. وكلتك في بيع مالي، وكلتك في بيع ما أملك، كل هذا محدد. فترى أن الوكالات: وكلتك في الحج عني إلى بيت الله الحرام، وكلتك، هذا كله مخصص. عندما يخصص لا يسمى عاما ولو استغرق يعني أعمال كثيرة، لكن يبقى محدد في كل ما ذكر في هذه الوكالة. ولا بد أن يكون الموكل فيه معلوما ولو من وجه، كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي، لا في نحو كل أموري، وكلتك في كل قليل وكثير لا يصح، وإن كان تابعا لمعين. والفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا. يعني هلا واحد باع دابة وفي إلى اتبع الدابة إلى سرج وإلى بايكة وإلى سطل بتشرب فيه وإلى مثلا جرن محطوط فيه الشعيرات وإلى غير ذلك، هذه الأشياء التابة وما يتبعها، ما يتبعها هذا يغتفر فيه. أما الأشياء التي هنا يقول والله كل شيء يتبعني، لا، لا يصح ذلك. ويجب في توكيله في شراء عبد، قال له وكلتك أن تشتري لي مثلا عبدا أو ثوبا، طيب هذا الثوب شو بدك، ثوب داخلي ولا خارجي، بدك يا خفيف ولا تقيل، شو اللون اللي بدك، يا طقم ولا طقم عربي ولا طقم أفرنجي، ما نعرف شو بدك تلبس، صحيح بدك يا بدلة عمل، بدك يا كل إنسان، يعني والله وكلتك أن تشتري لي ملابس، لا يكفي، عين لي الملابس التي تلبسها أنت من أجل أن أشتري لك هذه الملابس. فبيختلف، واحد بيلبس مثلا بيلبس له قلابية وجبة وكذا، قال له وكلتك يروح يجيب له طقم جينز مثلا يلبسه، يا في فرق كبير، لا يصح هذا مكان. فقال له اشتري لي عبد، طيب هالعبد بدك يا كبير صغير أبيض أسود، ما هو حكمه؟ لذلك قال لا بد من بيان نوعه. يعني كانوا العبيد سابقا معروفين، في عبيد جاءوا من طرف مثلا أوروبا وفي عبيد جاءوا من طرف إفريقيا، مثلا هؤلاء مثلا مو شرط العبد أن يكون لونه أسود، لا، العبد نحن كلنا عبيد الله عز وجل، العبد هو الذي ضرب عليه الضرب ولو كان ملك مثلا بفرنجة. وكان بالنسبة لنا طبعا مسألة السواد والبياض والسمرة والصفرة مسألة نسبية، فمثلا ترى أن الناس لما يفقد عندهم شيء، لو قلت لرجل مثلا أبيض تزوج امرأة سوداء لا يقبل، لو قلت لرجل أسود تزوج امرأة بيضاء كذلك لا يقبل، يقول أنتم لا تعرفون الجمال، الجمال نسبي بيننا وبينهم، الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وخلق هؤلاء وخلق، ورضي كل إنسان بما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذه الأبواب ومن آيات الله اختلاف ألسنتكم واختلاف ألوانكم. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، ما معنى بعد ذلك؟ قد تكون الجارية يعني بالنسبة إلينا أجمل من نسائنا، لا يمكن يعني فقط دائما أن تكون أجمل، ما يشترط ذلك. ولذلك لابد عندما يقول له اشتري عبد في ذلك الزمان أن يحدد له ما نوع ذلك العبد. نعم. وفي شراء دار محلة وسكة، نعم، ولا يجب بيان ثمن في المسألتين، أنا عبوك لك لكن من كذا إلى كذا ما في مانع، لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا أو كان ذلك أو خفيفا. طبعا كل واحد لما ملك يوكل لشراء ثوب، ومثل المعامل يوكل لشراء ثوب، كل إنسان بحسبه لذلك. ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة، وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك. أنا فاتح دكان وحطيت عامل فيها وكلمته أن يبيع الألبسة، مش بدي يشتري ألبسة، خلاص أنت أنا ما اخترتك إلا لأنك تتقن هذا العمل، فأنت تختار في البيع والشراء. بعد ذلك قال أشار إلى الوكيل بقوله أو يتوكل فيه عن غيره. نعم. هذا نقف هنا والحمد لله رب العالمين.